تعدنا الضمير يرجع عندنا بعد الحاجية تعدنا تحسينية الضرورية شنو الدين نفس عقل عرض خمسة بعضهم ضرب ثلاثة الحاجية من أعلى درجة الضرورية بعدها شنو الحاجية فعل الأوامر اجتناب النواهي تحسينيات مكارم الخلق واجب الآن تعرض عندك عدم أو خلل في ضروري مقابل خلل في حاجة إيش تقدم ضروري الحاجة مسبحة لحظة لكن إما تحصل في الضروري أو تحصل في الحاجة الضروري مقدم ولو حصلت المفسدة في المال هذا اللي طبقوا من تيمية هنا اللهم يشرب الخمر يعني هنا هو ده المثال يضرب شرب الخمر مقابل ايش لان عدم شرب الخمر له تعلق بضروري ولا بحالي حاجة طيب وقتل النفس على تعلق بمال بضروري اذا اللهم يشرب الخمر مقابل ايش ايش ما يقتلوش الناس هم بين امرين اما يشرب الخمر ولا يقتلوش وف هذه القاعدة الكريمة يا رحمه الله إذا قال له إنما حرم الله الخمر لأنه يصد عن ذكر الله عن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم